وقد تقدم الكلام على شيء منها، وباختصار أن فاطمة رضي الله تعالى عنها جاءت تطلب ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تطلب ميراثها من الرسول، لا تطلب يعني من رسول الله نفسه، إنما تطلب حقها في الأموال التي تركها الرسول صلى الله عليه وسلم والأراضي التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سلف لها حجتها العامة، وهي قول الله تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف. فالنبي ترك فاطمة وحدها بعد موته، ففهمت أن لها نصف تركت أبيها، والعباس هو عم الرسول سيكون له النصف الآخر. فجاءت هي والعباس تطلبان ميراثهما من رسول الله، من أبي بكر. فأبو بكر كان قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث: لا نورث ما تركنا صدقة، أو ما تركناه فهو صدقة. فأبى أن يعطي فاطمة والعباس شيئا من تركة الرسول الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. فاعتزلت فاطمة رضي الله عنها في بيتها، وخاصمت أبا بكر في هذه المسألة، هو له حجته وهي لها حجتها وهما مجتهدان. وبقيت في بيتها حتى ماتت بعد الرسول عليه السلام بستة أشهر، فدفنها علي رضي الله عنه ولم يؤذن بها أبا بكر، يعني لم يعلم صلى عليه علي ولم يؤذن بها أبا بكر، لم يقل له إن فاطمة ماتت ودفنها. فالشيعة الزيود الذين هم من أخف طوائف الشيعة، إن سألتهم عن أبي بكر هم لا يتجرؤون، عن الزيود لا يتجرؤون على الطعن في أبي بكر، ولكن يغمزون غمزا فيقولون: لنا أم معصومة ماتت وهي مخاصمة له. فمعنى أنها معصومة وخاصمته أنه المخطئ، فهكذا. لكن الرافضة يلعنون أبا بكر ويلعنون عمر رضي الله تعالى عنه بسبب هذا. فاتخذ الشيعة من هذا الحديث ذريعة للنيل من الشيخين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وأبو بكر الذي تصدق بكل مال على عهد رسول الله لم يكن له ولا يظن به أنه يعطي الناس مواريثهم وحقوقهم من آبائهم وأمهاتهم ومورثيهم، ويترك بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرمها من ميراثها. وما الفائدة له في ذلك رضي الله تعالى عنه، ويعلم تمام العلم ما جاء في كتاب الله في ذلك، إلا أنه تمسك بالذي سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما فاطمة فلم ترى في ذلك مقنعا لها أمام النصوص الأخرى، كقوله سبحانه: إن كانت واحدة فلها نصف، وورث سليمان وداود، قول زكريا: يرثني من ويرث من آل يعقوب. الجمهور قالوا: هذا ميراث علم ونبوة، فالله تعالى أعلم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن فاطمة وعن علي عليهما السلام، رضي الله عن كل هؤلاء جميعا، اللهم أمين. قال: باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين كلاهما عن سليم، قال: يحيى أخبرنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر، حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. هذا، والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.